والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند باب تعليق الطلاق بالشروط، تعليق الطلاق بالشروط. وقفنا في هذا الباب عند أدوات الشرط، عند أدوات الشرط. أدوات الشرط نعود للملخص. أدوات الشرط ما هي؟ إذا وأي وحيثما ومن ومتى ومهما، نعم، وإن، كل هذه أدوات الشرط. هذه الأدوات لها معنى من حيث التكرار وعدم التكرار. هل تفيد التكرار ولا ما تفيد التكرار؟ الجواب: من حيث التكرار كل هذه الأدوات لا تفيد التكرار إلا لفظ واحد، أداة واحدة، وهي كلما. يعني إن قال إن قمت فأنت طالق فقامت تطلق، قامت مرة ثانية ما تطلق، إذا قمت فأنت طالق، متى قمت فأنت طالق، وهكذا. كل هذه العبارات، كل هذه الأدوات لا تفيد التكرار إلا عبارة كلما. كلما قمت فأنت طالق، قامت المرة الأولى تطلق، قامت المرة الثانية تطلق، قامت الثالثة بانت، لأنها تفيد التكرار. فهمنا الآن المعنى، هذا الأول. الأمر الثاني، الأصل في هذه الأدوات كلها أنها للتراخي وليست للفور. إن قمت فأنت طالق، معنى إن قمت الآن ولا إن قمت بكرة أو إن قمت السنة الجاية ولا إن قمت أي وقت. إحنا نشوف هل هي للفور ولا هي للتراخي. إن قلنا للفور معناه قوله إن قمت فأنت طالق، يعني قمت الآن فأنت طالق، هذا معنى الفور. ومن قمت بكرة وبعده كذا لا أنت طالق. وإحنا قلنا هي للتراخي ليست للفور، معناه نقول إن قمت الآن أو بكرة وأي وقت ما دمت بالعصمة، واضح. وإذا قمت للتراخي الآن ولا بكرة ولا بعد، إلا إذا طبعا إلا إذا حدد الزمن. سيأتي الآن إلا في حالات سنأتي عليها إن شاء الله. طيب، ما زلنا في المسألة الأولى، خلونا انتهينا المسألة الثانية الآن. الأولى ما هي؟ مسألة التكرار. هل أدوات الشرط تفيد التكرار؟ الجواب: لا تفيد إلا كلما. طيب، هل أدوات الشرط الأصل فيها التراخي ولا الفورية؟ التراخي. طيب، هل يمكن أن تكون للفورية يعني للآن؟ نعم، يمكن أن تكون للفورية إذا نوى الفور، إذا نوى الفور أو وجدت قرينة الفور. يعني قال إن قمت فأنت طالق، هكذا عبر، ويريد إن قمت الآن فأنت طالق، ما يريد إن قمت بعدين. فهمت؟ في لحظة خصومة قال إن تكلمت فأنت طالق، يعني في لحظة الخصومة تكلم معها فأغلظ عليها في القول وخشي أن ترد عليه، فقال إن تكلمت فأنت طالق، يعني رديت عليه الآن، ترى يريد الآن، أصبح يريد الفور. طيب، إذن هذه الطريقة إما النية أو القرينة أو شيء ثالث. ما هو الثالث؟ الثالث إذا أتى بالأداة مع لم، مع كلمة لم. إن لم تقومي فأنت طالق، أو إذا لم تقومي فأنت طالق مع لم. إذن مع لم، لم ستحول التراخي إلى الفور، لكن هل ستحول كل الأدوات؟ الجواب: ستحول كل الأدوات إلا إن لا تتحول. ماذا قلنا؟ لا شيء، نكرر. أي نعم، بدأنا نلخبط. طيب، لا، بسيط بسيط، خلاص. فهمت مسألة التكرار، انتهينا منها، خلاص أغلق بابها. فهمت مسألة الفور والتراخي، إنها لإيش؟ إنها للتراخي، تكون للفور في ثلاث حالات: النية، للجميع، لكل الأدوات، وش كمان؟ قرينة الفور في كل الأدوات. بقيت إيش؟ لم، لا، ما هو في كل الأدوات. لم إن دخلت في جملة الطلاق المعلق بأداة الشرط، لم إن جاءت فإنها تجعل الأداة للفور، ليس في كل الأدوات، نقول ليس في كل الأدوات، وإنما في كل الأدوات إلا إن ما تتحول للفور. إذن صار باختصار، خلونا نقسم الأدوات إلى قسمين، إن والمجموعة الباقية. فالمجموعة الباقية الأصل فيها التراخي ولا الفور؟ تراخي. تصبح للفور متى؟ ثلاثة: نية الفور، قرينة الفور، لم، وجود لم. فهمت علي؟ طيب نعود إلى إن. طيب وإن هذه أم الباب، إن لم تخرجي أو إن لم تذهبي أو إن لم، إن للتراخي ولا للفور؟ للتراخي. متى تكون للفور؟ في حالتين فقط: النية، نية الفور، أو قرينة الفور. أما لم لا، ما تغيرها. فهمت الآن الباب ولا لا؟ هي اقرأ يا شيخ. قال: وأدوات الشرط، بس رقم الأدوات. أيه. وأدوات الشرط: إن واحد، وإذا إن واحد. انتبهوا، إن هي أم الباب، وهي اللي تختلف عن الباقيات. تختلف في ماذا؟ أنها لا تتأثر بلم في تحويلها من التراخي إلى الفور. طيب إن، إذا اثنين، نعم، ومتى ثلاثة، وأي أربعة، ومن خامسة، وكلما هذه السادسة، وهي وحدها للتكرار، وهي اللي هي كلما. لما قال هي يقصد كلما، ما يقصد كل ما مضى، وهي اكتب عندها أي كلما، وحدها للتكرار. انتهينا من المسألة هذه. طيب أكمل: وكلها، ومهما. مهما سبعة، مهما رقم سبعة، لأنه ما أتى بها. ويمكن أن تضيف حيثما، تكتب عليها ثمانية. يقول: وكلها، هذه الأدوات الماضية، بلا لم اكتب رقم واحد. إذا لم توجد لم تفيد إيش؟ هي تفيد ماذا؟ تراخي. إذا ما فيها لم تفيد كلها. يقول إذا ما وجدت لم تفيد إيش؟ تراخي. بس تفهم منه إن وجدت لم ستفيد فرا، إلا إن مستثنى ما تفيد الفور معه. قال: وكلها، ومهما، بلا لم واحد، أو نية فور اثنين، أو قرينة يعني قرينة الفور ثلاثة للتراخي. ما معنى هذه الجملة؟ يعني يقول: وكلها للتراخي إذا سلمت من لم، وسلمت من نية الفور، وسلمت من قرينة الفور. الكلام هذا واضح ولا لا؟ طيب قال: إذا سنفهم من هذا أن نية الفور تجعلها للفور، وقرينة الفور تجعلها للفور، ونفهم أيضا من عبارته أنه مع لم ستكون للفور في كل ما مضى ولا لا؟ عبارته في كل ما مضى، حتى إن، نعم حتى إن، هكذا. ولهذا استثناها في الجملة الآتية. قال: ومع لم للفور إلا إن. يعني إيش إلا إن؟ إلا إن لا تصبح للفور مع لم، واضح؟ يقول: إلا إن، إن، طيب إن هذه تكون للفور مع، يقول إلا إن، فإن لم لا تحولها للفور، بشرط إن، نقول إن لا تتأثر بلم ولا تصبح للفور إذا كانت سالمة من نية الفور وسالمة من قرينة الفور. فهمت هذا الكلام؟ قال: ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية الفور أو قرينته. أظن الكلام واضح. العبارة قد تكون يعني فيها شيء من الـ من الـ ها؟ من عدم الوضوح، لكن المعنى واضح. إذن هذه الجمل احنا عرفنا انه هذه الأدوات كلها الأصل فيها انها لماذا؟ للتراخي. طيب والأصل فيها انها للتكرار ولا عدم التكرار؟ عدم التكرار. استثنينا من الأدوات هذه استثنينا ثنتين: كلما اختصت بالتكرار، وإن اختصت بالتراخي مع لم، واتفقت مع الباقيات فيما سوى ذلك. طيب أكمل. فإذا قال: إن قمت، يعني إن قمت فأنت طالب، هذا مثال. أو إذا، أو متى، أو إذا، رقموا هذه: إن قمت فأنت طالب، إذا قمت فأنت طالب، متى قمت فأنت طالب، أو أي وقت قمت فأنت طالب، أو من قامت فهي طالب، أو كلما قمت فأنت طالب. فمتى وجد طلقت. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. أظن الكلام واضح. إن قمت فأنت طالب، قامت المرة الأولى تطلق، قامت المرة الثانية لا، إذا قمت فأنت طالق، قامت الأولى تطلق، الثانية لا شيء، كلما قمت فأنت طالق، قامت الأولى تطلق، قامت الثانية تطلق. نعم تطلق. أكمل يا شيخ. وإن لم أطلقي فأنت طالق. الآن هو انتهى من التمثيل على مسألة التكرار، سيمثل على قضية الفور والتراخي. وإن لم أطلقك فأنت طالق. طيب إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق، يقصد إيش؟ الفور ولا التراخي؟ الآن تفيد إيش؟ التراخي. إن لم أطلقك فأنت طالق. إذا قلنا للفور يعني إن لم أطلقك الآن، هذا معنى الفور، فأنت طالق. وإذا قلنا للتراخي فيصير المعنى إن لم أطلقك في أي زمن سيأتي فأنت طالق. فهمت الفرق؟ خلوكم معي. فإن قال وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة فور أو قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا، معناها ستطلق في آخر الحياة، في آخر الحياة قبل الموت أو عند الطلاق أو عند مفارقة الموت، يعني بالموت مش الطلاق، في آخر حياة أولهما موتا، أما إذا طلق طلق. فهمنا الآن؟ إن لم أطلقك فأنت طالق. انتبهوا معي، إن لم أطلقك فأنت طالق، تفهموا من هذا الكلام إيش؟ الفور ولا التراخي؟ تراخي. طيب ما رأيكم؟ هو أراد الفور، نوى الفور، يصير إيش؟ يصير شوف، إن لم أطلقك الآن فأنت طالق. الطلاق كم يحتاج من الزمن؟ كم يبغى فيه بالطلاق؟ كم ثانية؟ خمسة ثواني؟ ثلاث ثواني؟ معناه إذا مضى، إن لم أطلقك الآن في خلال الثواني القادمة فأنت طالق. فإن طلقها طلقت، وإن لم يطلقها ستطلق بالتعليق. إن طلقها طلقت بالمنجز، وإن لم يطلقها طلقت بالإيش؟ بالمعلق. فهمتم مثلا؟ لكن ما نوى الفور، معنى على التراخي، إن لم أطلق طول حياتي فأنت تطلق، فأنت طالق، معنى ما راح نعرف أنه طلقها ولا يعني أنه لم يطلقها إلا في آخر الحياة. فهمتم المسألة؟ بخلاف ما لو قال، ما لو قال عبارة أخرى غير إن، مثلا إذا لم أطلق، معنى الآن إذا لم أطلق الآن ما تقبل التراخي ولا لا، لأنه ما علمت سر الفور، إذا لم أطلقك فأنت طالق، متى لم أطلقك فأنت طالق، أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، سننتظر ثواني، إما أن يطلق ولا تطلق، واضح هذا؟ قال أعد الآن، وإن لم أطلقك فأنت طالق، وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، لم ينوي وقتا رقم واحد، يعني هذا الشرط الأول، ولم تقم قرينة بالفور، هذا اثنين، نعم، ولم يطلقها في الحال، ايش اللي سيحصل؟ طلقت في اخر حياة اولهما موته، نعم، معناها في اخر حياة سيقع طلاقها، في اخر حياة موته هو ولا موتها هي. طيب الان سيمثل نفس المثال لكن سيغير الاداة. طيب قال ومتى لم، اكتب رقم واحد، او اذا لم اثنين، او اي وقت لم ثلاثة، ايش يعني هذا؟ ومتى لم ايش؟ لم ايه؟ حذف الجملة، هو ايش المضمر هنا؟ ايش مطلقك؟ متى لم اطلقك فانت طالق، اذا لم اطلقك فانت طالق، اي وقت لم اطلقك فانت طالق، او غيرها من الجمل، فايش اللي سيقع؟ او اي وقت لم اطلقك فانت طالق، ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه، اي الطلاق، ولم يفعل طلقت. واضح هذا يا اخوان؟ في الحال بعد ثواني، ها؟ لا قد تقع، نعم، لا قد تقع، نعم. طيب انتهينا يا اخواني من الادوات. اكمل يا شيخ، هذا اصعب ما في الباب، هذه المساله ما بعده كله سهل، الان باب الطلاق سيكون سهلا يسيرا، سهلا في التعلم مش في الايقاع، انتبهوا. طيب اقرا يا شيخ. كلما، وكلما لم أطلقك فأنت طالق، هذا اختلف، هذا في التكرار، فإذا مضت ثواني ستقع طلقة، ثواني أخرى طلقة، ثواني أخرى طلقة، ستقع الثلاث. الآن اقرأ. نعم. ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها، طلقت المدخول بها ثلاثة وتبين غيرها بالأولى غير المدخول بها. لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها بعد ثواني ستقع الطلقة الأولى، بالنسبة لغير المدخول بها ستصبح باين، فهل بعد ثواني تقع الثانية؟ لا، لأنها باين ولا الثالث. طيب الآن سينتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وهي إيش؟ إذا اجتمع شرطان، يعني علق الطلاق على شرطين، علق الطلاق على شرطين، إيش؟ لا على شرطين، علق الطلاق على شرطين، فما الحكم؟ نقول لا يقع الطلاق إلا إذا وقع الشرط اللي علق عليه، يعني علق على شرطين. تبيوا معي، إذا علق على شرطين، بس نفهم الكلام قبل ما نقرأ. إذا علقه على شرطين مرتبين متى سيقع الطلاق؟ إذا وقع إيش؟ الشرطان مرتبين ولا لا؟ فإذا قال إن فعلت كذا ثم كذا، إن فعلت الأول ثم الثاني فأنت طالق، هي فعلت الثاني ثم الأول، إيش رأيكم؟ ما تطلق. واضح هذا التعليق على شرطين، فإن علق على شرطين مرتبين لم يقع إلا بوقوع شرطين مرتبين. طيب إن علقها على شرطين بالواو، يعني إن فعلت الأول والثاني، هي فعلت الأول والثاني أو الثاني والأول، يقع بوقوعهما مرتبة ولا غير مرتبة؟ واضح هذا. الثالث إذا علقها على شرطين بأو، إن فعلت الأول أو الثاني فأنت طالق، فهنا سيقع بإيش؟ لأحدهما. أظن فهمت الموضوع، خلاص هذا هو الذي سيقوله المصنف. أكمل الآن. وإن قمت فقعدت، أيه؟ أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت. لحظة أوقف. إن قمت فقعدت أو ثم قعدت، بالله يسوي خط مائل كذا بعد ثم قعدت، لأنه ما بعد ثم قعدت كلام جديد، يعني أمثلة لشيء آخر. إن قمت فقعدت أو ثم قعدت، هذا مثال ليش؟ للشرطين المرتبين. هذا مثال للشرطين المرتبين، قمت فقعدت إيش يعني؟ يعني إيش؟ يعني أول شيء تفعل إيش؟ القيام ثم القعود، مرتبة هكذا. طيب أو ثم قعدت، إذا قمت ثم قعدت، فهمت؟ طيب هذا أنها عكست، هي ما قامت ثم قعدت، لا قعدت ثم قامت، ما وقع، فهمت؟ إذن هذا مثال للشروط المرتبة، ما بعده أو إن قعدت إذا قمت. انتبهوا، هذه مسائل يسمونها مسائل اعتراض الشرط على الشرط، اعتراض الشرط على الشرط، دائما نقدم المتأخر منها. إذا اعترض الشرط على الشرط فإننا نقدم الشرط المتأخر على المتقدم في اللفظ، المتأخر لفظا هو المتقدم وقوعا. مسائل اعتراض الشرط على الشرط، أو إن قعدت إذا قمت، هيا فسروها. إن قعدت إذا قمت، إيش المتأخر لفظا؟ ألقي طالع في الكتاب يا شيخ، تعتمد على ذاكرة. إن قعدت إذا قمت، إيش المتأخر لفظا؟ قمت. يا أخوان الكتاب قدامكم، يعني إذا قمت إن أنا أسألكم الكتاب مو أمامي، أنا عارف إنه المتأخر قمت، المتأخر قمت، سيقع الطلاق بوقوع إيش؟ القعود ثم القيام أو القيام ثم القعود؟ القيام ثم القعود. قلنا اعتراض الشرط على الشرط، المتأخر لفظا هو المتقدم وقوعا، معناه سيقع طلاقها إذا قامت، فهمت؟ إذا قامت ثم قعدت، لأنه قال إن قمت إذا قعدت، يعني إذا حصل منك القيام بعد القعود، معناه إذا حصل القعود أو إذا حصل القيام ثم القعود، فهمت علي؟ قال أو إن قعدت إن قمت، من المتأخر الآن؟ في اللفظ القيام، وفي الوقوع لابد أن يكون هو القيام هو الأول، فإن حصل القيام ثم القعود تطلق في مثل هذه المسائل. باختصار، اعتراض الشرط على الشرط فالمتأخر في اللفظ هو المقصود تقدمه وقوعا، فإذا قال إن قعدت إذا قمت معناه إذا قامت ثم قعدت، أو إن قعدت إن قمت معناه إن قامت ثم قعدت، فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. واضح هذا الكلام؟ انتقل بعد ذلك وبالواو يعني لو علق الطلاق على شرطين بحرف الواو تطلق بوجود أحدهما، عفوا بالواو بوجودهما، وبالواو تطلق بوجودهما، مرتبين ولا غير مرتبين ما عندنا شرط ترتيب، وجود أحدهما قدم ما شئت، ولو غير مرتبين ثلاثة، وبأو يعني لو علقه على شرطين بأو بوجود أحدهما. أبغاكم ترقموا الآن مرة ثانية، بداية الجملة وش هي؟ وإن قمت فقعدت، ما هذا هو؟ هي أكتب عند قوله وإن قمت واحد داخل إيش؟ داخل مربع، ثم تجاوز إلى أن تصل إلى قوله وبالواو تطلق بوجودهما، أكتب رقم اثنين داخل مربع عند كلمة وبالواو، ثم ثلاثة داخل مربع عند كلمة إيش؟ هيا أين ال أو عند كلمة أو؟ طيب، لأنه صار الفرق بين واحد واثنين وثلاثة إيش؟ واحد شروط مرتبة، شروط مرتبة، واثنين لا شروط مجتمعة من غير ترتيب، ثلاثة أحد الشروط. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال إن حط فأنت طالق، هذا الفصل متعلق بالحيض، إذا تعلق الطلاق على الحيض بأن قال إن حط فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن، أول حيض متيقن. كيف أول حيض متيقن؟ أول حيض متيقن متى؟ حين ترى الدم، لكن متى يكون متيقن؟ بعد مضي يوم وليلة، وتكون هي بنت تسع فما فوق، يعني هي ممن يحيض، إذن هذا هو أول حيض متيقن. إن حط فأنت طالق، متى ستطلق؟ بعد نزول الدم، إذا نزل الدم واستمر يوم وليلة علمنا أنها طلقت بإيش؟ طلقت بانتهاء اليوم والليلة، ولا هي طالق في أول اليوم والليلة؟ في أول اليوم والليلة، حيضها بدأ من أول اليوم والليلة. طيب أكمل. وفي نعم. وفي إذا حط حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، فرق بين أن يقول إذا حط وإذا حط حيضة كاملة. إذا حط يعني بدأت بالحيض، وإذا حط حيضة كاملة يعني انتهيت من حيضة كاملة، فتطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، يعني جديدة لا حيضة موجودة. طب لو قال هذه إذا حط حيضة فأنت طالق، وهي كانت حائض، هل تطهر بانقطاع الدم ولا لا؟ تطهر بحيضة جديدة، معناها ينقطع الدم وتبدأ في حيضة أخرى، يعني إذا حط حيضة كاملة فأنت طالق، معناها لازم تبدأ في حيض جديد وتنتهي منه وبطهرها يقع الطلاق. أكمل إشي. وفي إذا حط نصف حيضة تطلق في نصف عادتها، تطلق اكتب عندها طاهرا في نصف عادتها، سنعرف الطلاق في حال الطهر. إذا حط نصف حيضة، متى نعرف أنها حاضت نصف حيضة؟ بعد ما ينقطع الحيض، بعد ما ينقطع الحيض وتطهر ننظر في حيضها كم يوم؟ 6 أيام، إذن هي طالقت في اليوم الثالث، في نهاية اليوم الثالث. أكمل يا شيخ. الآن سيذكر أحكام تعليق الطلاق بالحمل. طيب، فصل. إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر. نعم، أسمع، لا أذكر مسألة أخرى. لو قال إن طهرت فأنت طالق، إن طهرت فأنت طالق، متى تطلق؟ بمجرد انقطاع الدم. واضح هذا؟ طيب، الآن فصل تعليقه بالحمل. إذا علقه بالحمل، طيب هذا الفصل بس في مسألة واحدة، طبعا أقل من مسألة الأدوات بكثير، بس انتبهوا لها الآن، يعني مثل اللوحات يقول لك في منعطف في الأمام، فانتبه. إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر، طلقت منذ حلف. يقول إذا علقه بالحمل قال إن كنت حامل فأنت طالق، انتبه، قال هذا الكلام في واحد واحد، مسكين واحد واحد، هذا كل الأمثلة تقع عليه، كأن الأحداث لا تقع إلا في واحد واحد، بقية السنة نوم، ما في أي حاجة تقع فيه. قال إن كنت حامل فأنت طالق، هذا في واحد واحد، ما رأيكم؟ ولدت في شهر 5، يعني ما مضت 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر، فلما وضعت في شهر 5 بعد 5 أشهر، معناه أنه في لحظة واحد واحد هذا، في لحظة التعليق كانت حامل ولا ما كانت حامل؟ كانت حامل من شهر، فهمت؟ طيب ولدت بعد 3 أشهر، معناه أنها كانت حامل من 3 أشهر يعني يقينا، وقد يكون أكثر، فهمت المسألة؟ إذن إذا علقه بالحمل لأن قال إن كنت حامل فأنت طالق، فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، طبعا إن كان يطع، أو لحدوث أو لدون 4 سنين إذا كان لا يطع. يعني هو المصنف ذكر صورة 6 أشهر فقط إذا كان من منذ حلفه، هذا إن كان يطع. بعد 6 لو أنجبت ولدت بعد 7 أشهر في نفس المثال اللي قلنا، هل نقول تطلق ولا لا؟ لو ولدت بعد 7 أشهر أقل الحمل 6 أشهر معناه 1-1، هل هي حامل يقينا ولا لا؟ 1-1 حامل يقينا ولا لا؟ ها؟ يقينا لا، يمكن حامل يمكن ما يحامل، هل نوقع الطلاق بالشك؟ ما نوقع الطلاق بالشك، فهمت علي؟ فهموا الفرق يا مشايخ. الآن إذا قال هو في يوم 1-1 إن كنت حامل فأنت طالق، ولدت بعد 4 شهور معناه قطعا أنه يوم 1-1 كانت حامل، لأنه أقل الحمل 6 أشهر. طيب إذا ولدت بعد 5 أشهر قطعا هي حامل، ولدت بعد 6 أشهر وأسابيع ولا أيام ولا 7 أشهر معناه إيش؟ قطعا هي حامل أو قطعا هي غير حامل أو مشكوك فيه؟ مشكوك فيه، هل نوقع طلاق بالشك؟ لا ما نوقع، هي زوجة تبقى زوجة ما نطلقها، هذا المعنى. طبعا أو يمكن تكتب عند قولي من 6 أشهر أو لدون 4 سنين ولم يطأ بعد حلفه، يعني لو قال إن كنت حامل فأنت طالق يوم 1-1 وتركها سافر خلاص لم يقربها، أكثر الحمل 4 سنوات، أكثر الحمل 4 سنوات، أقل الحمل 6 أشهر وأكثر الحمل 4 سنين، هذا كلام الفقهاء، قد يكون للطب كلام آخر الله أعلم، وأما كلام الفقهاء ما عندهم في هذا نص صريح، وإنما مجرد يعني اجتهاد، هذا اجتهاد قابل للنقد، ممكن ينقضي إذا ثبت علميا قطعيا مش ظنيا إنه هذا كلام غير صحيح فيكون هذا غير صحيح. طيب أكثره 4 سنوات معناه قالها في 1-1 ولم يقربها، ولدت بعد 3 سنوات، هذا الحمل من فين؟ من فين؟ مو منه؟ مو معناه أنه يوم 1-1 كانت حامل بهذا الذي وضعته بعد 4 سنوات بعد 3 سنوات؟ نعم، لكن لو وضعته بعد 4 سنوات لا، معناه أنه ليس منه. طيب قال وإن قال إن لم تكوني حامل، هذه عكس الأولى، إن لم تكوني حامل فأنت طالق، هذا كلام قالوا في 1-1 حرم وطؤها يتركها، يمكن تكون يمكن ما تكون حامل، إن لم تكوني حامل فأنت طالق، قد يكون طلاقها وقع، حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة موجودة أو مستقبلة، حيضة موجودة الآن أو حيضة جاية أو حيضة ماضية ولم يطأ بعدها، بحيضة في البائن. إذن إن قال إن لم تكوني حامل فأنت طالق، فواحد يقول إذا أنت الآن لست حامل فأنت طالق، طب يمكن ما هي حامل، لا يقع الطلاق؟ سيقع الطلاق، أفرض أن هذه الطلقة الثالثة معناه ما يقربها، يمكن تكون هي طالق بهذا الكلام فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة في البائن. أما في الرجعي لا، في الرجعي ما في مشكلة يقدر يطاعها، لأنه لو وطئها في الرجعي معناه ردها. قال المصنف وهي، إيش هي؟ هي أي مثال أكتب عندها إن لم تكوني حامل، وهي يعني مسألة إن لم تكوني حامل عكس الأولى، وإيش هي الأولى؟ إن كنت حاملا في الأحكام، عكسها في الأحكام، واضح أنه إن كنت حامل عكس إن لم تكوني حامل في الأحكام. كيف في الأحكام تفصيلها؟ هناك قلنا إن ولدت لأقل من 6 أشهر معناه أنها كانت حامل، وهنا إن ولدت لأكثر من 4 سنين معناه ما هي حامل، أو ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ، إذا ولدت في جمل في مثال إن لم تكوني حامل فأنت طالق، بعد ما قال الكلمة هذه بعد 4 سنوات ها أكثر من 4 سنوات ولدت، معناته لحظة التعليق هذا ما كانت حامل، واضح هذا؟ تطلق. طيب هب أنها ولدت لأكثر من 6 أشهر، أو اتركوا، أو ولدت لأقل من 6 أشهر بعد ما قال هذه الكلمة في 1/1، بعد 5 أشهر ولدت، معناه أنها لم تكن حامل ساعة التعليق ولا كانت حامل، معناه كانت حامل لن تطلق. طيب هب أنها ولدت بعد 6 أشهر، ها؟ مشكوك، حقيقة مشكوك، مشكوك، احتمال أنها كانت حامل احتمال ما كانت حامل. المذهب يقول إنه إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ تطلق. ليش؟ يقول لأن الأصل عدم الحمل. حقيقة يمكن أن نقول في هذا في هذه المسألة، ليش؟ إذا كان الأمر اشتبه فالأصل الزوجية وليس الطلاق، وهذا هو الوجه الثاني في المذهب، الوجه الثاني أنها لا تطلق لأن الأصل بقاء العصمة. على المصنف ما جاب المسألة هذه أصلا، هذا المثال لم يأتي به المصنف، لكن تفهم إنه هي عكس الأولى، إن ولدت لأكثر من 4 سنين معنى ما هي حامل، إن ولدت لأقل من 6 أشهر معنى أنها حامل، وإن ولدت لأكثر من 6 أشهر حقيقة مشكوك. المذهب يقول لا، الأصل أنها ما هي حامل، والوجه الثاني في المذهب إنه لا، الأصل بقاء العصمة، فما دام دخل الشك لا نطلقها بالشك. طيب أكمل يا شيخ، أكمل، خلاص انتهينا من المنعطف الآن، سنعود للخط السريع الآن الهادي، أكمل. نعم. وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقة 3. طيب حامل بذكر وحامل بأنثى، طلعت حامل بذكر وأنثى، الذكر 1 ها والأنثى 2، طلعت حامل بالاثنين معنى 3، ها إيش بكم؟ كيف؟ توأم إيش من أي نوع؟ إيه ما هو الآن يقول فولدتهم هي هذه مسألة، إيه يقع هذه مسألتنا، فولدتهما ذكر وأنثى. طب لو جابت ذكرين معنى طلقتين، لو جابت أنثيين 4، معنى 4 طلقات، تقع 3 والرابعة لا تقع، الرابعة لا. طيب أكمل يا شيخ. وإن كان مكانه، وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. فهمت الفرق؟ بس هو الآن بينبه لقضية، لو قال إن كنت حامل بذكر يعني كان يقول الحمل بالذكر ترى طلقة وبالأنثى طلقتين، فإن ولدت ذكر 1 طلقة، ولدت أنثى طلقتين، ولدت الاثنين 3. لكن لو كانت عبارته وإن كان مكانه إن كان حملك، إذا كان الذي في بطنك ذكر ترى طلقة، وإن كان اللي في بطنك أنثى طلقتين، طلع اللي في بطنها لا هو ذكر ولا هو أنثى، إيش هو؟ ذكر وأنثى. فهمت عليه؟ فمعنى الشرط لم يتحقق. أو طلع في بطنها ذكرين ما تحقق، أو أنثين لم يتحقق، لأنه أصبح كأنه قيده، إن كان الذي في البطن ذكر فطلقه، طلع ذكرين، صدق الشرط ولا لم يتحقق؟ لم يتحقق. قال وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك، يعني ذكر بطلقة أو أنثى بطلقتين، لم تطلق بهما، يعني لم تطلق إن طلع في بطنها ذكر وأنثى. ليش؟ ها؟ لأن هذه الصيغة لأنها صيغة حصر، إن كان حملك كذا، هذه صيغة حصر. طيب الآن سينتقل إلى فصل تعليقه بالولادة، تعليقه بالولادة إذا علق الطلاق على الولادة. أكمل. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، لا تطلق بالثاني، لأنه لما ولدت الذكر طلقت، وقعت عليها طلقة، صارت طالق، هي طالق وحامل، والحامل هذه تنقضي عدتها بإيش؟ بوضع الحمل. لما وضعت ما في بطنها بانت، أصبحت أجنبية، جاءت الطلقة على أجنبية فلم تقع، واضح هذا؟ لأن العدة انقضت بالوضع، فصادف الطلاق زوجة أو بائنا. فهمت المسألة؟ طيب أكمل. طيب ولو انعكست المسألة، لو إنها أول شيء ولدت الأنثى ثم الذكر، سنقول وقعت طلقتين والولادة الثانية بانت بالولادة خلاص لا تقع. طيب أكمل. وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. إذا أشكل كيفية الوضع ما عرفنا هي يعني أخرجت الذكر أول ولا الأنثى الأول، حتى نقول طلقة وبانت بالثاني ولا طلقتين وبانت بالثاني، أشكل علينا. نأخذ اليقين. ما هو اليقين؟ الطلقة الواحدة يقين. قال فواحدة لأنها اليقين. هذا واضح ولا لا؟ ها؟ لا ذكر ولا أنثى. أوف. لا بس هو راح نقول باليقين. اليقين إيش هو؟ لا اليقين إيش؟ اليقين ذكر، يعني الأقل متيقن. الأقل هو المتيقن، لأنه إن كان لو قلنا هذا الخنثى ذكر معنى طلقة، ولو أنت طلقتين معنى الطلقة وقعت ثاني هي المشكوك. طيب أكمل. الآن يتكلم عن تعليقه بالطلاق. تعليقه بالطلاق، وهنا سنمر، لكن ما هو بمنعطف، لا هو مطب اصطناعي مطب بسيط يعني انتبهوا. تعليقه بالطلاق أكمل. فصل. إذا علقه على الطلاق، على الطلاق يعني قال إن طلقتك فأنت طالق. طيب ثم علقه على القيام، إن قمت فأنت طالق. انتبهوا، علقه على الطلاق إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام فقال إن قمت فأنت طالق. قامت، إيش راح يحصل؟ كم طلقة؟ طلقتين. قامت وعلق على القيام طلقة وعلى طلاقها طلقة. فلما قامت وقعت الطلقة، طلقة القيام، وقعت طلقة تعليق الطلاق. طيب أو علقه، المسألة الثانية، أو علقه، سوي خط مائل كذا بين المسألتين لأنه ثم وأو قد تظنها مسألة واحدة. أو علقه على القيام إن قمت فأنت طالق، ثم علقه على وقوع الطلاق، يعني قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق. إن وقع، كيف وقع؟ وقع بأي صورة، يعني طلاقا مباشرا كان أقول لك أنت طالق، أو طلاقا معلقا، أي صورة. ثم علقه على وقوع الطلاق، يعني إذا وقع عليك طلاقي فقامت طلقت طلقتين فيهما، واحدة بقيامها والأخرى أو الثانية بتطليقها. انتهينا خلاص. هذه مسألة واضحة أظن. والإشكال في المسألة الثالثة التي ستأتي. وإن علقه، الآن المسألتين الفائتة هذه واضحة ولا لا؟ خلاص. وإن علقه على قيامها إن قمت فأنت طالق، ثم على طلاقه لها. إيش يعني طلاقه لها؟ طلاقه لها يعني أن يباشرها بالطلاق ويقول أنت طالق، كأنه قال انتبهوا، إن قلت لك أنت طالق فأنت طالق، معناه إن قلت لك أنت طالق كم طلقة ستقع؟ تنتهي. أقول إن قلت لك أنت طالق فأنت طالق، أو أنت طالق إن قلت لك أنت طالق. فقال أنت طالق، وقعت بالجملة طلقة، وقع بالتعليق طلقة ثانية. فهمت الكلام؟ طيب افهموا الكلام. لو قال إن قلت لك أنت طالق أنت طالق، فحين علقوا على إيش؟ على مباشرة وقوع الطلاق منه، مباشرتها بالطلاق. ثم قال إن خرجت فأنت طالق، خرجت كم طلقة تطلق؟ واحدة بالخروج. طيب هل تطلق بالتعليق؟ لا، لأنه ما قال لها أنت طالق، هي طلقت بإيش؟ بقوله أنت طالق، ولا طلقت بخروجه؟ بخروجها. فهمت عليه؟ إذن فرقوا بين إيش؟ بين ما لو قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال إن خرجت فأنت طالق، فخرجت طلقتين، طلقة بخروجها وطلقة بوقوع الطلاق عليه. وقوع الطلاق عام بأي أسلوب، بأي طريقة، معلق، مباشر، بأي طريقة. لكن لو قال إن خرجت فأنت طالق، وإن قلت لك أنت طالق فأنت طالق، فخرجت واحدة لأنه ما قالها أنت طالق. طيب طلقت بخروج، ما طلقت بإيش؟ بطلاقه لها. فهمت؟ طيب هب أنه قال هذه، إن قلت لك أنت طالق فأنت طالق، وإن خرجت أنت طالق، ثم قال لها أنت طالق، كم ستفرق؟ ثنتين. إن قلت لك أنت طالق فأنت طالق، ثم قال أنت طالق كم طلقة؟ فهمت؟ واحدة بالمنجس أنت طالق، واحدة بالمعلق وهو تعليقها على هذا القول. واضح؟ واضح. قال المصنف: وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها، طلاقه لها يعني بأن يقول أنت طالق فقامت واحدة، لأنه ما باشرها بالطلاق ولم يقل لها أنت طالق. واضح هذا يا إخوان؟ طيب خلاص انتهى المطب حقنا. هاي بعد كمل. وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة. طيب هذا على يشبه ما سبق. وإن قال: كلما طلقتك، اكتب رقم واحد، اكتب عندها أي مباشرة، أو كلما وقع عليك طلاقي. في فرق بين كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي. كلما طلقتك يعني باشرتك بالطلاق وقلت أنت طالق، والثانية كلما وقع عليك طلاقي، هذا لا ما هو بالمباشرة. إذا نكتب عندها عند كلما وقع عليك رقم اثنين، واكتب سواء مباشرة أو اكتب سواء منجزا أو معلقا، بأي صور منجزا أو معلقا. فقال فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين، يعني قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق كم طلقة؟ هذه الأولى طلقتين. إن طلقتك أنت طالق ثم قال أنت طالق، إذن طلقتين. وإن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق، ستقع طلقة بالمنجزة، طلقة منجزة وطلقة معلقة، أنه قال إن وقع وهذا وقع الآن. طيب صار الثانية وقعت والثانية ستوقع الثالثة، لأنه وقوع طلق. ولهذا قال: فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة. إيش الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى قال إن طلقتك مباشرة، وهو ما طلق مباشرة إلا مرة واحدة، فستقع بالمباشرة طلقة وبالإيش وبالتعليق بهذه المباشرة طلقة. أما في الثانية وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي ثم طلقها، تطليقها هذا وقوع طلاق، إذن ستقع الثانية. الثانية هذا يعتبر وقوع طلاق، ستقع الثالثة. ها؟ طيب إذن وفي الثانية ثلاثة. الكلام واضح؟ طيب أكمل يا شيخ باقي الحلف بالطلاق. قال رحمه الله تعالى: فصل. كم باقي؟ ما شاء الله تبارك. لا لا كمل كمل يا شيخ. إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت. لحظة قبل ما نقول هذا الفصل في الحلف بالطلاق. إيش الحلف بالطلاق؟ أباكم تفهموا، نفرق بين شيئين، بين الحلف بالطلاق وبين تعليق الطلاق فقط، تعليقه بشرط. طيب ما هو الحلف بالطلاق؟ الحلف بالطلاق المقصود به تعليق الطلاق على شرط يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. يعني باختصار الإنسان عندما يحلف يقول والله حصل كذا وكذا، ليش يحلف؟ الحلف ما فائدته؟ لماذا يلجأ إليه؟ الحلف يلجأ إليه للحث أو المنع، والله لتفعلن كذا، أو والله ما تسوي كذا أبمنعك، أو والله إن فعلت كذا سيكون كذا، أو عشان تصدقني، أو التصديق أو التكذيب، والله إني فعلت ذلك، أو والله إني لم أفعل ذلك، أو والله إن فلان لم يفعل ذلك كذاب. يعني الحلف يقصد به إما الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. واضح هذا؟ فمن قال لزوجته إذا طلعت الشمس فأنت طالق، هذا إيش يحث على إيش؟ يحث على طلوع الشمس، يعني ما في حث. هذا فهمت؟ يعني ما في حث، فهذا ما هو حلف، هذا يعتبر طلاق معلق بشرط بس. لكن لو قال إن خرجت فأنت طالق، ها الصورتان متشابهة، إن طلعت الشمس فأنت طالق وإن خرجت فأنت طالق، كله معلق، لكن ذاك معلق على شرط والثاني معلق على شرط. الأول إن طلعت الشمس فأنت طالق معلق على شرط لا يقصد به شيء، لا منع ولا حث، بينما إن خرجت فأنت طالق لا، هذا معلق على شرط يراد به المنع. واضح؟ إن لم تخرجي فأنت طالق، معناه طلاق معلق على شرط يراد به الحث، أبغاها تخرج، فهمت المسألة؟ فهذا الطلاق المعلق على شرط للحث أو للمنع يسمى حلف، لأنه يشبه الحلف. واضح يا أخوان؟ بناء عليه لو قال الإنسان إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، هذا حلف بطلاقه ولا ما حلف؟ حلف. إن قمت يعني لا تقوم، يشبه إن قمت فأنت طالق، أنا حلف بطلاقها. فهمت علي؟ أكرر، رجل يقول قال لزوجتي إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن طلعت الشمس فأنت طالق، هذا حلف بطلاقها ولا هذا شرط معلق؟ شرط معلق. إذن هل تطلق بهذه الكلمة؟ لا، تطلق بطلوع الشمس. ولو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، في الأولى إيش قلنا؟ هي نفس الجملة، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إذا طلعت الشمس، كذا قلنا؟ وقلنا لا تطلق إلا بطلوع الشمس، أما هذا مو حلف. والثانية يقول نفس الجملة، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم يقول لا إن خرجت فأنت طالق، تطلق بهذه الكلمة قبل ما تخرج. ليش؟ لأنه حلف بطلاقها بهذا القول. فهمت الفرق الآن؟ فهمت الفرق يا مشايخ؟ طيب الآن اقرأ. إذا قال إذا من أول الباب فصل، إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال. ليش؟ لوجود الحلف بالطلاق، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه. ليش؟ لأنه شرط، قال لأنه شرط، يعني التعليق بطلوع الشمس شرط لا حلف، قال لأنه شرط لا حلف. واضح هذا الكلام؟ ثم قال وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده أكرر إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، قالها مرة ثم أعادها. الإعادة أليس حلف بالطلاق؟ إذن سيقع. أو قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم كررها قال إن كلمتك فأنت طالق، أليست الثانية كلام؟ إذن سيقع. قال فأنت طالق وأعاده مرة أخرى، طلقت واحدة. ليش؟ لأن الإعادة يعتبر حلف ويعتبر كلام، يعتبر حلف في مسألة الحلف ويعتبر كلام في مسألة الكلام، ومرتين فثنتان، وثلاث فثلاث. انتهى الباب، خلاصة الباب هذا، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. الآن طلاقها معلق بإيه؟ بحلفه بالطلاق. طيب كرر الجملة، تكرار الجملة أليس حلف بالطلاق؟ نعم، إذن ستقع طلقة ثانية، عفوا ستقع طلقة أولى، كررها الثانية ستقع ثانية، كررها الثالثة ستقع الثالثة. المثال الأخير إن كلمتك فأنت طالق. طيب انتهينا، الآن باقي طلاقها معلق بإيش؟ بكلامه لها. فإن قال كررها، قال إن كلمتك فأنت طالق، أليس كلمها الآن؟ ستقع طلقة. كررها الثانية طلقة الثانية، الثالثة ستقع الثالثة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.